ومن لاحظ غيرها يفرد الايه؟ يفرد الضمير. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك، اي المخرجون من النور الى الظلمات، ولا اولئك بما يشمل الطواغيط ايضا، انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم هم فيها خالدون. واذا لقاء اخر ان شاء الله.